وقد جاء من الجهاد كونها مرتهم الروايه اي ولا تستحلوا قتال قاصدين الى بيت الله حرام الذين دخلوا فانها وكما قصده طاردا فضل الله وغائر في روايه فلا تصدوه ولا تدعوه ولا تهجوه قال مجاهد ما قاله ولا تهيجوه قال مجاهد أهاجه لأزعجه أخرجه ولا تهيجوه قال مجاهد ما قاله أبو العالي ومصدر بن عبد الله وعبد الله وعبد الله وإلا ما فيه زشت الآن زشت الآن زشت الآن زشت الآن زشت الآن كنآن بالتسليم عدم التحليل وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاملة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال ابن جرير الاثم ترك ما امر الله بذله والعدوان مجاوزه ما حد الله به دينكم ومجاوزه ما فرض الله عليكم به انفسكم وفي غيركم وقد قال الامام احمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن انس عن جده انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر حاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما قال تحجزه وتمنعه من الظلم وذاك نصره انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه واخرجاه من طريق ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه فقال احمد حدثنا يزيد وهذا لابطال ما كان عليه الجاهليه كان اهل الجاهليه يتناصرون على الظلم والعدوان بنسب او تعاقد او غير ذلك فابطل الله ذلك وبين عليه الصلاه والسلام ان النصر للظالم انما هو ردعه لا مساعدته فاما عمل الجاهليه فلا تحتج به وهذا قول الشاعر لا يسالون اخاهم حين يندبهم ثم اباس على ما قال برهانا يعني ينصره مطلقه ظالم او مظلوم وهذا غلط وهذا من جهلهم وضلالهم وتعصبهم اما الاسلام فيامر بنصر المظلوم وردع الظالم وضع الظالم ومنع هذا هو النصر نعم يقول ورفل رفلا ورفلانا وارسل جر ذيله وتبختر او خطر بيده ورقل رقل يقول الرقله النخله فاتت اليد ويعم رقل ورقال والرقول الجابوس وارقل اسرع والمفازه قطعها لقريش الى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت هكذا ساقه البخاري ها هنا ورد الله الأجندل وفرج الله كربة الأجندل وأبي بصير واضطر المشركون إلى أن يطلبوا من الرسول أن يردهم إليه حتى يسلموا من أذاهم في الطرق وهذا من رحمة الله لجميع الله ومن تمهيد الفتح المستقبل وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري به ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة بن مروان والمسور عن عروة عن مروان والمسور ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة عن ابن مروان عن مروان والمسور عن عروة عن مروان نعم عن عروة عن مروان والمسور عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إيش عن مروان والمسور؟ إيش بعده؟ عن رجال. إذا عندك؟ نعم. عن رجال. نعم. لا وعن رجال الواو. عن رجال. نعم. نعم. نعم. عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وهذا أشبه والله أعلم ولم يسكه أبسط منها هنا. ولم يسكه. إيه؟ أبسط منها هنا. نعم. وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع، وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هنا ما ها هنا إلى ما هنا، ولذلك سكنا تلك الرواية ولذلك سكنا تلك الرواية. وهذه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ما طع صحيح، ما طع أبوه حي، أبوه هو الوكيل عن قريش، مكران ما عنده أمر نسخ. وقال البخاري في التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي، حدثنا يعلى، حدثنا عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلناكم. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر، ومسلم والنسائي من طرق أخر، عن أبي وائل سفيان بن أبي سلمة عن سهل بن حنيف به، وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس أتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل. نعم. عن أبي وائل شفيق ابن سلمة، شفيق بن سلمة عن سهل بن حنيف. عن أبي وائل سفيان. عندي عن أبي وائل سفيان بن سلمة. شقيق بن سلمة، شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة القافل عن سهل بن حنيف. وهذا هو الواجب على المؤمن، اتهام الرأي والتبصر وعدم العجلة، لأن الله حكيم عليم جل وعلا، له الحكمة البالغة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بالصلح، ولو كان فيه غضب على المسلمين لما في ذلك من العاقبة الحميدة والخير الكثير بعد ذلك. والعباد لا يدرون ما يعلمون، الله هو الذي يعلم المغيبات، وله الحكمة البالغة. الواجب هو اتباع الشرع والأخذ بالشرع، وإن رأى الإنسان فيه بعض الغضاضة، لأن العاقبة الحميدة للمؤمنين، فإذا اقتضت المصلحة الشرعية شيئا يفعله ولي الأمر وفيه غضاضة على المسلمين لكن يرى فيه المصلحة العظيمة للمسلمين والنصر على الأعداء فلا بأس، كما فعله سيد الخلق وأفضلهم وإمامهم يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز بن سياح بلياء عفى الله عنه. بلياء. وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس أتهموا الرأي، ولقد اتهموا الرأي، ولقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني لا تثقوا بآرائكم. نعم. معناه اتهموا آراءكم، ممكن واحد يقول: لا أنا رأيي هو الصواب. لا تعمل، قد تكون مخطئ وغير مصيب، لا تعجل، في الواحد يتهم رأيه ويتثبت. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. وفي رواية: فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه. وقال الإمام أحمد: يطمئن ويعلم أنه فتح، سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الأمر، وهم يقولون ما لا تكتب رسول الله، قل محمد بن عبد الله، ولا تكتب بسم الله الرحمن، قل بسمك اللهم، ومن جاءنا منكم لنرده عليكم، ومن جاءكم من نرده علينا. وفقاد الخيار وقتالة وأولى أحد في قوله يرتقون غضبا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله: ليس لكم جناح أن تنتهوا غضبا من ربكم، وقوله ورضوانا قال: وقوله تعالى: ولا آمنين البيت الحرام يدعون غضبا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال قاصدين إلى بيت الله الحرام الذي انتخبوا كان آمنا. وكلام قصده طاردا صلى الله عليه وسلم: ولا تخذوه ولا تدعوه ولا تهجروه. قال مجاهد: ولا تهجروه. قال مجاهد: ولا تهيجوه. قال مجاهد وأعطاه أبو العالية ومصابه بن عبد الله وعبد الله وعبد الله عبيد بن عبيد وفتي عدوانا ومقاتل بن حيان وحتادة وأروا أحد في قوله يتقون غضبا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله: ليس لكم جناح أن تنتهوا غضبا من ربكم، وقوله ورضوانا قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عدري وقد ذكر عدري ولا أمن بيت الحرام، يعني يحتعم من أنه اتقاء فضل الدين للحج والعمرة، ومن أنه لهذا وهذا للحج والعمرة والتجارة، ومن قصده للتجارة فقط لا يحامي. ولا أمن بيت الحرام يبتغي فضل من ربهم ويجرون. فكل قاصد لهذا البيت لأمن ديني أو دنيوي يجب الكف عنه، ومن دخله كان آمنا. نعم. وقد حكم جرير بالإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمانه، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم ميسوخ في حقه والله أعلم. ذكر الجرير. وقد حكم جرير بالإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس. المسلك ليس من أهل المسجد الحرام، يمنع المسجد الحرام فليس من أهله، مراد المسلمون وهم مراد الكفار. والآمنة بيت الحرام يعني من المسلمين، يعني المسلم هو الذي يقصد المسجد الحرام، وهو الذي يفتح له للتجارة والعمرة والحج. كان أمن جعيل معناه يعني يرضى من باب الإيضاح، من باب الإيضاح، وهذا ليس بداخل فيها، ليس بداخل في الآية. قال ورضوانا قال ابن عباس: يتربون الله بحجه. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير ان هذه الآية نزلت بالحق بن هل بن حمد البكري، كان قد غار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر الى البيت، فاراد له الصحابة ان يعتيه في طريقه الى البيت، فان الله عز وجل: ولا آمنين البيت الحرام ينتظرونه ان لربهم رضوانا. من عندك من عندك قال ابن عباس: يتربون الله بحجهم. وقد بكى عكرمة والسدي وابن جرير. وابن جرير ان هذه الايه نزلت بالحق بن هند البكري، كان قد غار على سطح المدينه، فلما كان من العام المقبل اعتمر الى البيت، فاراد ابو الصحابه ان يعتمروا في طريقه الى البيت، فانزل الله عز وجل: ولا آمنين البيت الحرام يبتغون غضبا من ربهم ورضوانا. وقد وناقة مثقال ومرسل كمسلم ومسكنة مسرعة، والمرقال آثم بالعسرة. كدرجة كجمد ودرجة ورسلة وقد روى وقال احمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الاعمش مسند عبد الله بن عمر حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن مسعود عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش ذا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني وله شاهد آخر عند مسلم أيضا الحديث أبي مسعود البزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل. قال مثل أقول هل دل على خير كفاعل قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل. خرج مسلم الصحيح. هذا فيه الحث على الدلالة على الخير والإرشاد إليه والإعانة عليه فإن الدلالة من التعاون على البر والتقوى. نعم. الله عظيمكم هو الأفضل الحديث الصحيحين. الحديث هو الأفضل وهذا هو الشاهد. نعم. شاهد الله. ما يكون الحديث هو الأفضل وهذا هو الشاهد. نعم. لو أتى الحديث بشر أو لا. أو لو بدأ به. الله الله. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم. أستاذ بن إسحاق. أستاذ بن إسحاق. إبراهيم بن عبد الله بن أبو سيد حدثنا بكر بن عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الله عنده. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي هذا ولد معروف ولد بن أبي شيبة معروف الله أبو بكر هنا. وقال أبو حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمر عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد مستحيل. نعم. قلت من صاحب التقريب صاحب ذكرنا عن الله أو إبراهيم عن الله وعلى الله إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن علي شيبة العبسي أبو شيبة الكوفي صدوق من الحادية عشرة مات سنة 50 روى له النسائي والجماجة وهو نعم نعم نعم وفاة عبد الرحمن الزبير وفاة مات سنة 82 نعم طيب نعم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن سالة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله عبد الله عبد الرحمن هو سالة وعبد الثلاثة وعبد الله عبد الرحمن وابن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن وعبد الرحمن ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن سالة وعبد الله سالة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد كلهم ثلاثة بني زين كلهم ضعفاء وهو عبد الله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بني زين بني زين بني زين ما عندكم بني كلكم بن زيد بن أسلم أو أبناء أو أبنائي لا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أما بني ولا أبناء يعني ثلاثة كلهم أبناء زين لا أبنى أبنى ورواه إسماعيل نعم ابن أبي لي عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبنائي أبنى زيد أبنى زيد نعم نعم قد يجد بعضها يقويها يتقوى بعضهم بعضهم بعضهم أحسن من أخر أسامة أحسن من أخوي بعضهم أو عبد الله لكن كلهم ضعفاء الصحيحين كلهم ضعفاء لا يشد أحدهم أحدهم الآخر يتحوى نعم هذا الذي تعيش في البحر والبر حرام على ما يغلب عليها على ما يغلب عليها إذا كان غالب على البحر فهي بحرية إذا كان غالب على البر فهي برية نعم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن أبن أبن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أقوى أصلح من بعض فلا عندك هذا أي زيد ما قال أنا بهم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا ما في عن ابيكم عندكم عن ابيهم من رواه من رواه اصل من رواه ورواه اسماعيل بن ابي بن اسود ورواه احمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف قال الحافظ والبيهقي ورواه اسماعيل بن ابي هوي عن انسان متى وعبد الله حتى اشاره فطلع ابن عمر إن شاء الله راجع البيهقي فطلع عن ابن عمر إن شاء الله عن ابن عمر راجع البيهقي إذا تبيه طوال في سند الشافعي أحسن الله إليك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر هذا مرة لا هذا مفروض الأخير هذا الرواية عن الثلاثة نعم وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه فوقفه نعم فوقفه بعضهم عندك ولا فوقفه عليه فوقفه بعضهم عليه عندكم بعضهم نعم نعم المقولة صح لك المقولة صح نعم ولكنه لا يقال من جهة الرأي هذا لا يقال من الرأي نعم في كلام طيب شكرا عليك نعم شكرا لكنه أعطاك نعم قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث في المسند اسناده هذا ضعيف وسنذكر انه ثابت صحيح بغيره وبعد ان ذكر الطرق التي فيها ابناء زيد بن اسلم وهي الضعيفه قال ورواه الدارقطني من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرد عن عبد الله عن ابيهما زيد بن اسلم عن ابن عمر مرفوعا ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر موقوفا ثم قال نعم. ثم قال هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم ثم رواه من طريق ابن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر. لا سأل عن أبيه. سأل عن أبيه. فذكره مرفوعا. فذكر عنده عن أبيه. كان من في بعض أبناء غيره هذا جانب. عن ابن عمر نجبر قبل. عبد الله زيد بن أسلم. عبد الله زيد بن أسلم. عن أبيه. عن ابن عمر. عن أبيه يا الله. لأنه ما أعتقد من عمرهم. الوقوف في أي موضوع لأن لا يقع من جهة الرأي. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عزيز ليس من أبي الشوارب حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب بشير بن شريح سلام بن بشير بن شريح بن شريح بعد التصحيح بشير بن سريح قطع صابه بن سريح السين المهملة بعدها رأس ممتنة تحتية وآخره جيم. قال في الجرح روى عن زينب بنت يزيد بن واسع العتكية ونطيع بن الحارث روى عنه مسدد سمعت أبي يقول ذلك وهو أقوى حرب أقوى حرب بن سريح. حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صبي بن عجلان قال ايش ابن ابي حاتم هو كقال علي بن الحسن صوابه علي بن الحسين علي بن الحسين بن الجنة وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسن وانتم كفين يوقن من الحاتم سنون هذا خطأ صوابه علي بن الحسين وهو علي بن الحسين بن الجنيد الرازي ابو الحسن روى عن المسيلي والمعافى بن سليمان والأزرق بن علي وأحمد بن صالح وأبي مصعب كتبنا عنه وهو صدوق ونطع بالحسين ولا ما ضرط مشكلة في أسماء من يقال له أسماء علي وأبوهم الحسين مصغرة ايه نعم وأبوهم الحسين طيب نعم عرب الحسين حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو هكذا في تلاميذ محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هكذا مذكور مستقبلا حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا بشير بن سريج عن ابي غالب عن ابي امامه وهو صبي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلم يا صبي فقل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم من عند من من يحرم وهذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وماذا فتلوت علينا من الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله وزاد بعده هذا السياق قال فجعلت وزاد وزاد بعد هذا السياق قال فجعلت أدعوه من الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن بعث حتى تموت عطشا قال فاغتنمت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمال في حر شديد قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه بقدح بقدح من زجاج وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فسرته فلما فرت من شرابي استيقظت فلا والله ما أقشت ولا أريت بعد تلك الشربة ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عنيت عريت حنيفة؟ نعم. ولا عريته؟ لا يستحق منه. الحكم يا شيخ ذكرها بعد، لكن ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. الحمد لله الذي يظل احتقر الله اليه. فان كان خبر ومن كرامات الله نحن رضي الله عنه. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل. حدثنا عبد الله بن سلام. هل عندك عن علي بن حماد؟ عندكم. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاد عن عبد الله بن احمد بن حنبل. نعم هكذا بالشين بعد الميم. حدثني عبد الله بن مسلمة بن عياش بن العامري. يقول كذا في المخطوط وفي المستدرك عباد بالباء والسين. يمكن ثلاثة؟ اي نعم نقلت في المستدرك. عباس ما حصلت في كتب الرجال. عباس ابن عباس العامري. طيب نعم. اشتراك عندنا عبد الله بن سلمة. سلمة. هذا عباس؟ ايه. وعياش؟ ابراهيم بن ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبه. بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري ابو عبد الرحمن الكوفي القاضي ويقال له بكر بن عبيد ثقه من التاسعه مات سنه 11 و200 او 11 و200 وقيل سنه 19 و200 اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه. عيسى بن مختار روى عن عيسى بن مختار وعنه ابن ابي شيبه. قال ابو حاتم ابو زرعه رايناه ولم نكتب عنه وقال الدارقطني ثقه وذكره بحبان في الثقات. اما عيسى بن المختار فهو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري الكوفي ثقه من التاسعه اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه. لا لا لا ابن صاحب المسند. نعم ابن صاحب المسند ابو عبد الله محمد صاحب الشيخ مسلم البخاري معروف من يكره ابو بكر وهذا ولد ابراهيم كل يكره ابو شيبه. وكنا بكل جده الاعلى ابو شيبه ابراهيم ابو جد عبد الله. وقال ابو القاسم الطبراني وحدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم. هذا اللفظ الدال على الفاعل كلمه مشهوره على اسم الاعلام جاء بهذا الحديث صحيح جيد وهي معنى من دل على خير فله مثل اجل فاعل. وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن رزيق الحمصي حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن قال ابو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن زريق الحمصي. الحمصي انه زاد بن العلاء عمرو لم تجده اما اسحاق بن ابراهيم بن العلاء بن جبريل وقد ينسب الى جده تقدم ذكر ابيه. صلى على ما عنده من العلاء صلى على ما عنده من العلاء بن جبريل بن قبل حدثنا عمرو بن اسحاق حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء ابن العلاء ابن جبريل الحمصي حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس ان ابا الحسن طمران ابن صخر حدده ان رسول الله هذا عباس بن يونس هذا عندهم عباس بن يونس ابا الحسن طمران هذا جاب هذا كلها صحابه. عندي عباس بن هذا قال في الهامش عندي قال كذا في الأصول، والصواب نمران بن نون، وفي نسخة الأزهر نمران بن مخلف. يقول عندك اليوم الآن أنباس. قال عمرك أنباس. عبد الله أنباس. أنباس بن يونس. بن يونس. كذا عندك أنباس بن يونس. غلط. وش عندك أنت؟ عياش بن مخلف. هذا الصح. عياش بن مؤنس. عياش بن مؤنس. الاثنين مصححة. من بعد تقليد ايضا في هذا الاسم مصحح مصطفى ورسخت بالله خذ تواضع عياش بن مؤنس ابو معاذ روى عن شداد بن صرحبيل الانصاري وكان عنه نمران بن مخلف من يصحح بن صالح روى عنه خبيب بن صالح وسمع مني وسمع مني نمران وسمع مني نمران بن مخلف روى عنه خبيب بن صالح سمعت ابي يقول ذلك هذا يذكره ابن ابي حاتم في الجفر التعليم بس ما قلت لك هذا؟ نعم ما قلت في التغيب ولا في التغيب ولا لا ما هو موجود ما هو موجود يسلكم سلكنا عباس بن يونس يونس انت يسلكم انتم؟ نفس عباس بن يونس يونس نحط على اصبع بعد انت جبت ابن ابي حاتم هكذا؟ بحثت في كل هذا في كل عباس في كل السوره جل عياش بن مؤنس نعم عياش بن مؤنس نعم ايه ايه من كذا في الاصل من كذا كذا بالاصول ايه عندك كم؟ كذا عندك؟ اللي عندي كذا بالأصول والصواب نمران بالنون خلي مراد الله إياك هذا في الأصل ما زال حط عباس كذا هو في بناء في جرحه من أول التعديل من أبي حاتم وفي الجرح تعديل من أبي حاتم عياش بن مؤنس من أبي حاتم لابن أبي حاتم عياش بن مؤنس بدل عبد عياش بن مؤنس ربطه ولا ما ربطه؟ من مؤنس ربطه؟ لا في اسمه عياش ومؤنس من اسمه به يبدا بحرف الميم نعم عياش بن مؤنس نعم نعم جاءوا عياش بن مؤنس حدثنا حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس إلا أبا الحسن ثمران ابن صخر حدده عندكم التاء ثمران ثمران نعم وأنتم ثمران من وأنتم باب التصحيح من ثمران ابن مخمر من أبو الحسن الرحيم تصحيح من تصحيح من ابن أبي حاتم من هذا نعم جرح التعديل ثمران ابن مخمر وأنتم ايش عندكم ثمران ابن مخمس يا متى غلط في النون نعم طيب هذا من المصحف عندنا طيب يكون مخمر سلفا يا مخمر النون أبو نجد الهامش سلا بالأصول والصواب نمران بالنون وفي نسخة الأزهر نمران بالمخمر زين طيب هذا هذا ذكره في شيوخ ما دام عندك هذا كان هذا السند الطبراني لا ما ربطها بن ابي حاتم طيب امدح النمره نمر عنه قال عباس بن يونس ان ابا الحسن ثمران بن صخر نمر بالنون نمران بن صخر نمران بن صخر حدده ومر بن مخمد هذا في الاصل ولا كذا ما ادري ما حط مخبر ما حط بس انه نمران الا ذا الحسن امران بن صخر بن مخمر مخمر في الجوع حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام نمران ابن مخمر ابو الحسن الرحبي روى عن ابي عبيده بن الجراح وصرحبيل بن اوس وابي مليكه الزماري روى عنه خليل بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير ان الزبيدي قال عن نمران سمع اوس بن صرحبيل سمعت ابي يقول ذلك قال ابو محمد وروى صفوان بن عمرو عن سريف بن عمرو الحضرمي عنه ذكر التعديل مجلد الثالث فقط 493 وذكره باسم نمران في شيوخ عياش بن مخمر نمران حرمت عليكم حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس ان ابا الحسن امران بن مخمر عن الزبيدي قال عن الزبيدي قال قال قال عباس بن يونس قال قال عباس قال قال من فين ولا مره لا قال مره قال عباس. قال عباس بن يونس إن أبا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. كان عندك عبد الله بن سالم. عبد الله بن سالم نعم. عبد الله بن سالم هو الأشعري أبو يوسف الحمصي ثقة رمي بالنصر من التابعة، مات سنة 79، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. تتم اسمه عبد الله بن سالم الأشعري الوحاضي اليحفظي أبو يوسف الحمصي. قال يحيى بن حسان: ما رأيت بالشام مثله. وقال عبد الله بن يوسف التنيسي: ما رأيت أحدا أنبل في مروءته وعقله منه. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدار قطني. هياش بن مؤنس أبو معاذ روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري فسمع من نمران بن مخمر وروى عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك. لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل. ما حصلت مكان ثاني. شو هذه نمران؟ نمران؟ نمران بن مخمر أبو الحسن الراحبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن أوس وأبي مليكة الزماري روى عنه حديد بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران: سمع أوس بن شرحبيل سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى صفوان بن عمرو عن فريد بن عمرو الحضرمي عنه. بس نعم. وإياك ما تكلم فيه أيضا؟ لا ما تكلم فيه. أو الثقة كلاهما؟ نعم. أياك من نمران كلاهما؟ نعم. في عياذ من الجميع. اي نعم. في كلا حدثنا. حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي. قال عباس بن يونس: إن هذا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. حط عليه هذا الخبر خصال عظيمة ما تحملها عمر، فلهذا قال: لما نأذن الدنيا في ديني؟ ألست على الحق ومع الباطل؟ ألست رسول الله؟ فأقنعه النبي قال: أنا رسول الله وليه يعني الله. وأقنعه الصديق قال عمر: فعملت لهذا أعمالا بعد ذلك من هذا الاعتراف، عمل له أعمالا من الأعمال الصالحة. والذي حملها على هذا رضي الله عنه شدة غيرته وشدة بغضه للكفار. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله. قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. لو نعلمنا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أكتب من محمد بن عبد الله. أكتب محمد بن في زيادة لم عندك لم لم لا لم غلط أكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب من محمد بن عبد الله. عندكم من ما في من ثم محمد يعني هذا ما قضى عليه محمد، هذا ما صلى عليه محمد من ما في من. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب محمد بن عبد الله. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم نرده عليكم. لا نرد لم نرده أو لا نرده لم نرد ما لم طيب لم نرده أن من جاء أن جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله أنا أكتب هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به في ذات الوقت. ومن جعل منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذه النقاط الثلاثة التي أوجبت عمر الشدة والحيرة. الحالة الأولى قوله اكتب محمد بن عبد الله لا تكتب محمد رسول الله. والثانية قوله اكتب باسمك اللهم لا تكتب باسم الله الرحمن الرحيم. والثالثة أن من جاءنا منكم لا نرده إليه ومن جاءكم منا تردونه إلينا. هذه ثلاث عظيمة لكن صبر عليها النبي بعبد الله. الله أمره يصبر عليها وأمر سبحانه يوافق عليها لما فيها من الخير العظيم بعد ذلك والفسح والأمن ودخول الناس في دين الله أفواجا وتسابق في الهجرة. وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك عن عبد الله رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي الله عنه اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي اللهم إنك تعلم أني رسول الله رسولك امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله والله لرسول الله خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذه. قال ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة نعم أخرجت من هذه أخرجت من هذه نعم. قالوا نعم. ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن زهير بن حرب عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها